الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فحديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو اجتماع الجيوش الإسلامية على حرب المعطلة والجهمية للإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية. لا زال رحمه الله تعالى، وقد وضع هذا الكتاب خصيصا في هذه المسألة، ينقل عن أئمة الدين في كل عصر وحين معتقدهم في علو الرب الكريم، وأنه سبحانه على العرش استوى، استواء يليق بجلاله، وله سبحانه وتعالى العلو بقسمين: علو الذات فهو على العرش استوى، وعلو الصفات وهو علو القهر والقدر. وصلنا إلى قول إمام الشافعي في وقته: الإمام أبو بكر محمد بن محمود بن ثورة التميمي فقيه نيسابور رحمه الله تعالى، فقد ذكر عنه أيضا رحمه الله تعالى أنه كان يعتقد ذلك، فيقول وقد ساق بسنده: لا أصلي خلف من ينكر الصفات، ولا خلف من يقول بقول أهل الفساد، ولا خلف من لم يثبت القرآن في المصاحف، ولا يثبت النبوة قبل الماء والطين إلى يوم الدين، ولا يقر بأن الله تعالى فوق عرشه بائن من خلقه. قال أبو جعفر: وسمعته يقول للشيخ أبي المظفر السمعاني بن سابور: إن أردت أن يكون لك درجة الإيمان في الدنيا والآخرة فعليك بمذهب السلف الصالح. الله أكبر. وصية إخوان الأئمة بعضهم لبعض، يقول لأبي المظفر السمعاني وهو من أئمة المسلمين، يقول: إذا أردت أن يكون لك درجة الإيمان في الدنيا والآخرة فعليك بمذهب السلف الصالح. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. وإياك أن تداهن في ثلاث مسائل: مسألة القرآن، يعني وأنه كلام الله عز وجل حقيقة، تكلم به حقيقة، وسمعه جبريل حقيقة، ونزل به على النبي صلى الله عليه وسلم، وبلغه جبريل النبي، وبلغه النبي الأمة هذا القرآن الذي إذا قرأناه بألسنتنا أو حفظناه في صدورنا أو كتبناه في أوراقنا فهو القرآن الذي أنزله الله سبحانه وتعالى، هو كلام ربي سبحانه. قال عز وجل: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، مع أن القارئ شخص، لكن الله قال حتى يسمع كلام الله، فهو كلام الله إذا قرأته، وهو كلام الله إذا كتبته، وهو كلام الله عز وجل إذا حفظته. قال سبحانه: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، في صدور، فإن كان في الصدر فهو آيات الله عز وجل، وإن كان على اللسان فهو آيات الله سبحانه وتعالى، وإن كان في المصحف فهو آيات الله سبحانه وتعالى. ومسألة النبوة ومسألة استواء الرحمن على العرش باستدلال النص من القرآن والسنة المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد أثبت استواء الرب سبحانه وتعالى على عرشه استواء يليق بجلاله، لا يؤول على تأويل المعطلة بأن استوى بمعنى استولى، منكرين استواء الله وعلو ذاته، ولا يقول بعلو الذات إلا أهل السنة والجماعة. طيب، قال: قول أبي الخير العمراني صاحب البيان فقيه الشافعية ببلاد اليمن رحمه الله، له كتاب لطيف في السنة، وهو قلب في حشية، وهو الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار، على مذهب أهل الحديث، صرح فيه بمسألة الفوقية والعلو والاستواء حقيقة، وتكلم الله عز وجل بهذا القرآن العربي المسموع بالأذان حقيقة، وأن جبريل عليه الصلاة والسلام سمعه من الله سبحانه حقيقة، وصرح فيه بإثبات الصفات الخبرية. ما إثبات الصفات الخبرية مثل إيه؟ الصفات الخبرية زي اليدان والوجه، هذه صفات خبرية. نعم. والصفات الفعلية الاختيارية كالنزول، نعم، والرضا والغضب وكذا، والصفات الذاتية المعنوية مثل العلم والقدرة نعم، فالصفات تنقسم إلى قسمين، ذاتية وفعلية. الذاتية تنقسم إلى قسمين، ذاتية معنوية وذاتية خبرية. ذاتية معنوية يعني مرتبطة بالمعاني، يعني بمعاني مثل القدرة والعلم والحكمة. وذاتية خبرية يعني التي مسماها بالنسبة لنا أبعاد وأجزاء، مسماها بالنسبة لنا أبعاد وأجزاء، بالنسبة لنا لا بالنسبة إلى الرب، كاليدين والوجه والأصابع والقدم. وسميت خبرية لأن مدارها على الخبر، نحن لا نثبت لله فيها إلا ما أثبته لنفسه. إنما الصفات المعنوية مدارها على الخبر أيضا، ولكن العقل يشهد بها. لكن في الخبرية ما يقول العقل لابد أن يكون لله مثلا أصابع أو يكون لله كذا، لا، هذه مدار على الخبر المحض، على الخبر المحض، ولهذا تسمى صفات خبرية. قال: ذكر أقوال جماعات من أتباع الأئمة الأربعة ممن يفضل بأقوالهم سوى من تقدم. هو بينقل عن عصور الأمة، فالدليل أو القائل بعلو رب سبحانه وتعالى على عرشه الأمة كلها، وإن خالف المعطلة في ذلك. قول ابن أبي بكر بن موهب المليكي شارح رسالة ابن أبي زيد، وقد تقدم ذكره عند ذكر أصحاب مالك رحمه الله، وحكينا بعض كلامه في شرحه، ونحن نسوق بعبارته. قال: وأما قوله إنه فوق عرشه المجيد بذاته، فإن معنى فوق وعلى عند جميع العرب واحد، إنه فوق عرشه المجيد بذاته، فوق عرشه، فوق وعلى بمعنى واحد عند العرب. وفي كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم تصديق ذلك، ثم ساق الآيات في إثبات العلو وحديث الجارية إلى أن قال: وقد تأتي فيه في لغة العرب بمعنى فوق، وعلى ذلك قوله تعالى: فامشوا في مناكبها، في مناكبها يعني فوق مناكبها. يبقى هي أمنتم من في السماء يعني فوق السماء على السماء، لأصلبنكم في جذوع النخل أي على جذوع الإيه؟ النخل. فقد تأتي فيه في لغة العربي بمعنى إيه؟ بمعنى على، في لغة العرب بمعنى فوق وعلى. وعلى ذلك قوله: فامشوا في مناكبها، يريد عليها وفوقها. وكذلك قوله: ولأصلبنكم في جذوع النخل، يريد عليها. وقال تعالى: أمنتم من في السماء الآيات. قال أهل التأويل: العالمون بلغة العرب، نحن نريد لغة العرب، لغة العرب لا تخالف القرآن، لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين، ولهذا الأصل عندنا العمل بلغة العرب، إلا إذا كانت هناك حقيقة شرعية للمصطلح فنقدم الحقيقة الشرعية على الحقيقة اللغوية، وإلا إذا لم تكن عندنا حقيقة شرعية قدمنا الحقيقة اللغوية. الصلاة مثلا بمعنى الدعاء، هذه في اللغة، لكن الصلاة لها حقيقة شرعية، وهي أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، فنقدم الحقيقة الشرعية على الحقيقة اللغوية. طب إذا لم تكن حقيقة يعني شرعية، عمدنا إلى الحقيقة اللغوية، فبها نزل اللسان العربي، يعني نزل القرآن باللسان، لأن القرآن نزل باللسان العربي. يريد فوقها، وهو قول ما أمنتم من في السماء. قال أهل التأويل يقولون: يريد فوقها، وهو قول مالك مما فهم عن جماعة ممن أدرك من التابعين، مما فهموا عن الصحابة، مما فهموا عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله في السماء يعني فوقها وعليها. فلذلك قال الشيخ أبو محمد: أنه فوق عرشه المجيد بذاته، بذاته. كلمة بذاته إنما نص عليها أهل السنة مؤخرا، لأن أهل البدع لما قالوا نثبت علو الصفة ولا نثبت علو الذات، لم يقول نحن نثبت العلو، لكن يقصدون علو ماذا؟ علو الصفة، ما هو بعلو الذات. نص أهل السنة على الذات، نص للصنع الذات لرفع الإشكال. نعم، وإلا هو ما زادوا عن الرحمن عرش استوى. صحيح الله ما قال بذاته، لكن معروف أنه ما استوى على عرش إلا بذاته. مثل ما أقول أنا أقرأ لكم الآن الكتاب. لو يجي واحد بقى يتفلسف ويذهب عن هذه الحقيقة إلى مثلا أنا أقرأ بمعنى أن غير يقرأ، ولكن لما كنت أنا أميرا إياه وكذا وكذا، فأقول أنا قرأت بذاتي، والله بنفسي رأيته. ولا يحتاج في المعتاد أن تقول والله بنفسي رأيته، ولكن تقول والله رأيته، ومعلوم أنك إذا قلت رأيته يعني رأيته بنفسك. أكلت تغديت عند فلان، والله ما احتاج اقول خديته بنفسي عند فلان. لكن لو قال قائل انت خديت رحت ولا بعثت ولدك يعني ولا يعني منك اجبته في التليفون وخلاص لا والله بنفسي والله اكلت عنده بنفسي. فمتى اؤكد بذاتي بنفسي؟ معناه تحصيل حاصل. لو انا قلت تغديت عنده ركبت سيارتي قرات كتابي معروف قرات كتابي يعني بنفسي بذاتي ركبت سيارتي يعني بنفسي بذاتي هذه ما تحتاج الى. لكن لو حصل اشكال تنص على هذا. نعم. ثم انه بين ان علوه على عرشه انما هو بذاته لانه بين عن جميع خلقه بلا كيف وهو في كل مكان من الامكنه المخلوقه بعلمه لا بذاته. الله ما هو في كل مكان بذاته لا بعلمه سبحانه وتعالى انما بذاته فوق عرشه مستوي اذ لا تحويه الاماكن لانه اعظم منها وقد كان ولا مكان ولم يحل بصفته عما كان او يحل بصفته عما كان اذ لا تجري عليه الاحوال لكن علوه في استوائه على عرشه وهو عندنا بخلاف ما كان قبل ان يستوي على العرش لانه قال ثم استوى على العرش وثم ابدا لا تكون الى الاستئناف فعل يكون بينه وبين ما قبله فسحه هذا معنى قوله ايه ها لكن علوه في استوائه على عرشه وهو عندنا بخلاف ما كان قبل أن يستويا لأن لو قالك هو دائما له علو الصفات نقول لك الاستواء هنا على العرش علو خاص لم يكن فكان لأن الله قال ثم استوى لم يكن فكان فحصل الاستواء على العرش هو الاستواء المخصوص هذا بخلاف العلو المطلق في علو الصفات فهو سبحانه وتعالى له العلو لكن العلو على العرش هذا علو خاص هذا علو خاص إلى أن قال وقوله الرحمن على عرش استوى فإنما معناه عند أهل السنة والجماعة على غير الاستيلاء والقهر والغلبة والملك الذي ظنت المعتزلة ومن قال بقولهم إنه معنى الاستواء وبعضهم يقول إنه على المجاز دون الحقيقة قاتل الله المجاز قال ويبين سوء تأويلهم في استوائه على عرشه على غير ما تأولوه من الاستيلاء وغير ما قد علمه أهل العقول أنه لم يزل مستوليا على جميع مخلوقاته بعد اختراعه لها هم انتم تقولون استولى على العرش هو الله استولى على العرش تقولون يعني قهر الله استولى على كل المخلوقات قهر كل المخلوقات فأي معنى يكون للعرش إذن إذا كان استولى عن استولى ها ويبين سوء تأويلين في استوائه على العرش على غير ما تأوله من الاستيلاء وغير ما قد علمه أهل العقول أنه لم يزل مستوليا على جميع مخلوقات لو الاستيلاء ها فبالاستيلاء ليس العرش خاص فما فائدة العرش إذن الله يستولي على كل المخلوقات وكان العرش وغيره في ذلك سواء فلا معنى لتأويلهم بأفراد العرش بالاستواء بإفراد العرش بالاستواء الذي هو في تأويلهم الفاسد استيلاء وملك وقهر وغلبة لو فسروا بالاستيلاء الرحمن على العرش استولى نقول طيب والرحمن على السماوات ما استولى الله ما استولى على السماوات ولا الأرض ولا الجبال استولى على العرش فقط لا الله استولى على كل الخلق نقول فما معنى إذا استوى على العرش ما معنى الاستيلاء على العرش بصفة خاصة الاستيلاء على العرش بصفة خاصة لماذا وهو مستول على كل المخلوقات قال وكذلك يبين أيضا أنه على الحقيقة بقوله ومن أصدق من الله قيل فما رأى المنصفون إفراد ذكره بالاستواء على العرش بعد خلق السماوات والأرض وتخصيصه بصفة الاستواء علموا أن الاستواء هنا غير الاستيلاء ونحوه فأقر بوصيه بالاستواء على عرشه وأنه على الحقيقة لا على المجاز لأنه الصادق في قيله ووقف عند عن تكييف ذلك وتمثيله إذ ليس كمثله شيء من الأشياء ونقل بقى كلام الأئمة منهم أيضا القاضي عبد الوهاب إمام الملكية بالعراق إن الاستواء استواء الذات على العرش استواء الذات على العرش وأنه قول ابن الطيب الأشعري حكاه عنه عبد الوهاب نصا وأنه قول ابن الحسن الأشعري بنفسه صرح به في بعض كتبه وأنه قول الخطبي وغيره من الفقهاء والمحدثين ذكر ذلك كله الإمام أبو بكر الحضرمي في رسالته التي سماها بالإيمان بالإيماء إلى مسألة الاستواء فمن أراد الوقوف عليه فليقرأه طيب أيضا تقدم قول أبي عمر ابن عبد البر قال وعلماء الصحابة والتابعين الذين حمل عنهم التأويل قالوا في تأويل قوله تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم إنه على العرش وعلمه في كل مكان وما خالفهم في ذلك أحد يحتج بقوله وقال أيضا وأهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن والسنة والإيمان بها وحملها على الحقيقة لا على المجاز، إلا أنهم لا يكيفون شيئا من ذلك ولا يحدون فيه صفة محصورة. وأما أهل البدع الجهمية والمعتزلة كلها والخوارج فكلهم ينكرها ولا يحمل شيئا منها على الحقيقة، ويزعمون أن من أقر بها مشبه، وهم عند من أقر بها نافون للمعبود. والحق فيما قاله القائلون بما نطق به كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهم أئمة الجماعة. طيب قول شيخ الإسلام ابن قدامة، طبعا ابن قدامة يا أخواني كان يسمى يلقب بشيخ الإسلام، حتى جاء شيخ الإسلام ابن تيمية من بعد شيخ الإسلام ابن تيمية متأخر عن ابن قدامة بقليل، فصار هذا اللقب علما على شيخ الإسلام، إنما كان قبل شيخ الإسلام ابن تيمية كان يلقب بهذا ابن قدامة. قال ابن القيم الذي اتفقت الطوائف على قبوله وتعظيمه، يعني الموفق ابن قدام، خلا جهمين او معطل يعني ما عدا جهمي او معطل، هذا الذي لن يقر له بالامام. قال في كتاب اثبات صفة العلو، اما بعد، فان الله تعالى وصف نفسه بالعلو في السماء، ووصفه بذلك رسوله خاتم الانبياء، واجمع على ذلك جميع العلماء من الصحابة الاتقياء والائمة من الفقهاء، وتواترت الأخبار في ذلك على وجه حصل به اليقين، وجمع الله عز وجل عليه قلوب المسلمين وجعله مغروزا في طبائع الخلق أجمعين، فتراهم عند نزول الكرب بهم يلحظون إلى السماء بعيونهم ويرفعون نحوها للدعاء أيديهم، وينتظرون مجيء الفرج من ربهم سبحانه، وينطقون بذلك بألسنتهم، لا ينكر ذلك إلا مبتدع غال في بدعته أو مفتون بتقليده واتباعه في ضلالته، أو مفتون بتقليده واتباعه في ضلالته. وقال في عقيدته من السنة قول النبي ينزل ربنا سماء الدنيا، وقول النبي لله أفرح ذو وتعبده، وقول النبي يعجب ربك إلى أن قال فهذا وما أشبهه مما صح سنده وعدل رواته، نؤمن به ولا نرده ولا نجحده ولا نعتقد فيه تشبيهه بصفات المخلوقين ولا سمات المحدثين، بل نؤمن بلفظه ونترك التعرض لمعناه، قراءته تفسيره، ومن ذلك الرحمن على العرش استوى، وقوله تعالى آمنت من في السماء، وقول النبي ربنا الله الذي في السماء، يعني يا ربنا أو ربنا على التلاوة الخبرية، وقول الجارية أين الله، قال في السماء، قال أعتقها فإنها مؤمنة، رواه مالك بن أنس وغيره من الأئمة. وذكر رحمه الله تعالى العقيدة في العلو. قال قول الإمام الشافعي في وقته بل هو الشافعي الثاني أبي حامد الإصفرايني رحمه الله، كان من كبار أئمة السنة المثبتين للصفات. نعم المقصود بالمعنى هنا الباطل فين؟ نؤمن بذلك فيما لم نقرأه فين يا اسلام؟ قال ايه؟ فهذا مشروع من صح سنده وعلى دراسته، نؤمن به ولا نرد ولا نجحده ولا نعتقد فيه تشبيهه بصفات المخلوقين ولا سمات المحدثين، بل نؤمن برضه ونترك التعرض لمعناه، قراءته تفسيره، المقصود المعنى الباطل، لانه يقصد قراءته تفسيره. يعني كيف تكون القراءة تفسير؟ يعني على وجه لغة العرب، هذا معناه كده قراءة تفسير، يعني اقرأه على لغة العربي ترى تفسيره تماما. انت كنت عايز تقول لي، كنت عايز تسأل بأين؟ لا بأين ولا كيف؟ ما هم عندهم اي نعم اي الواد الزبزب ده أستاذه يتزبزب أصلا، ده شيخه الأكبر يتذبذب. لا اسمع، النبي بيقول، النبي صلى الله عليه وسلم يقول أين الله، أين الله، في أعظم بقى سؤال من النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم. لكن هم يؤولون زي الكوثري يقول المراد يعني من الله بأين، يعني من الله يقولون كده أين يعني من، وآخر يقول الحديث ضعيف أصلا، هذا من رواية معاوية بن الحكم السلمي صحابي يعني وكان لا يحسن الصلاة. طيب أبو حامد الصفرايني قرر أيضا العلو فقال مذهبي ومذهب الشافعي رحمه الله وجميع علماء الأمصار أن القرآن كلام الله ليس بمخلوق، ومن قال مخلوق فهو كافر، وأن جبريل عليه السلام سمعه من الله عز وجل وحمله إلى محمد صلى الله عليه وسلم، وسمع محمد صلى الله عليه وسلم من جبريل عليه السلام، وسمعه الصحابة من النبي صلى الله عليه وسلم، وأن كل حرف منه كالباء والتاء كلام الله عز وجل ليس بمخلوق، ذكره في كتابه في أصول الفقه، وذكره عنه شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه الأجوبة المصرية. قال شيخنا رحمه الله وكان شيخ أبو حامد يصرح بمخالفة القاضي أبي بكر بن الطيب في مسألة القرآن. هذا لا بأس به عبد الرؤوف نحن نجعله، شوف على اختصاره ولو دقيقة واحدة، نجعله بعنوان خاص على الموقع، هذا اعتقاد أبي حامد الأصفرايني، هذا اعتقاد ابن خزيمة، هذا اعتقاد الصابوني، هذا اعتقاد كذا، حتى ولو كان دقيق من أجل أن تعرف الأمة أئمة الهدى ومصابيح الدجى، وأن هذا الحق متداول. نعم، كما نقل إلا اللكائي ولم يمل القول بكفر القائل بخلق القرآن، نقل هذا قرأنا في هذا المكان مجلدا كاملا في ذكره للعلماء والأئمة وذكر أقوالهم ولم يمل. نعم، وبعدين هؤلاء جيوش، مش هو الشيخ حسن بيقول ابن القيم بيقول كده، بيقول الجيوش الإسلامية حتى يعلم الناس الجيوش هذه. نعم، قول إمام الأئمة أبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة إمام السنة. قال شيخ الإسلام الأنصاري يقول في الحاشية هو أبو إسماعيل هروي، سمعت يحيى بن عمار يقول حدثنا محمد بن الفضل ابن محمد بن إسحاق بن خزيمة يقول حدثني جدي إمام الأئمة محمد بن إسحاق بن خزيمة قال نحن نؤمن بخبر الله سبحانه أن خالقنا مستوى على عرش، لنبدل كلام الله ولا نقول غير الذي قيل لنا، كما قالت الجهمية المعطلة إنه استولى على عرشه لا استوى، فبدلوا قولا غير الذي قيل لهم كفعل اليهود كفروا بخبر الله عز وجل. أما قال الله قولوا حطة، ماذا قالوا يا أبا خديجة اليهود لما قال الله لهم قولوا حطة؟ قالوا ماذا؟ شنطة، قالوا حنطة بدلا من حطة، حنطة، فزادوا النون، وهنا الله قال لهم قولوا استوى، قالوا استولى، فزادوا لاما مثلما زادت يهود نونا. وقال في كتاب التوحيد باب ذكر استواء خالقنا العلي الأعلى الفعال ما يشاء على عرشه، فكان فوقه فوق كل شيء عاليا، ثم ساق الأدلة على ذلك من القرآن والسنة، ثم قال باب الدليل على أن الإقرار بأن الله فوق السماء من الإيمان، ثم ساق حديث الجارية، ثم قال باب ذكر أخبار ثابتة السند صحيحة القوام رواها علماء الحجاز والعراق عن النبي صلى الله عليه وسلم في نزول الرب سبحانه إلى سماء الدنيا كل ليلة، ثم قال نشهد شهادة مقر بلسان مصدق بقلبه بما في هذه الأخبار من ذكر نزول الرب تبارك وتعالى من غير أن نصف الكيفية، ثم ساق الأحاديث إلى غير ذلك من هذه الصفات التي ذكرها رحمه الله تعالى. نعم، لا، القول بهذا كفر، لكن القائل هذا يعلم، لكن جاهلا يعلم. نعم، قال ابن خزيمة من لم يقر بأن الله على عرشه استوى فوق سبع سماوات وأنه بين من خلقه فهو كافر يستتاب، فإن تاب وإلا ضربت عنقه وألقي في مزبلة لئلا يتأذى بريح أهل القبلة وأهل الذمة. ذكر الشيخ أبو إسحاق الشيرازي في طبقات الفقهاء أخذ الفقه عن المزني، قال المزني هو أعلم بالحديث مني، ولم يكن في وقته مثله في العلم وبالحديث والفقه جميعا. وقال في كتابه فمن ينكر رؤية الله في الآخرة فهم عند المؤمنين شر من اليهود والنصارى والمجوس وليسوا مؤمنين عند جميع المؤمنين. طيب، قول الإمام أبي جعفر محمد بن جرير الطبري الإمام في الفقه والتفسير والحديث والتاريخ واللغة والنحو والقرآن، سبحان الله إمام في الفقه والتفسير والحديث والتاريخ واللغة والنحو والقرآن. قال في كتاب صريح السنة، الحمد لله كل هذه الكتب التي أشار ابن القيم إليها جلها والحمد لله من الله علينا بشرح. قال في كتاب صريح السنة: وحسب امرئ أن يعلم أن ربه هو الذي على العرش استوى، فمن تجاوز إلى غير ذلك فقد خاب وخسر. وحسب امرئ أن يعلم أن ربه هو الذي على العرش استوى. وقال في تفسير الكبير في قوله تعالى: ثم استوى على العرش، قال: على وارتفع. وقال في قوله تعالى: ثم استوى إلى السماء، عن الربيع بن أنس أنه يعني ارتفع. وقال في قول: عسى يبعثك ربك مقاما محمودا، قال: يجلسه معه على العرش. طبعا هذا القول عند أهل السنة، هذا إذا صح الحديث، ولكن حديث ضعيف. وذكر الآيات. وقال في كتاب التبصير في معالم الدين له أيضا القول فيما أدرك فيما أدرك علمه من الصفات خبرا، وذلك نحو إخباره أنه سميع بصير، وأن له يدين بقول بل يده بسطتان، وأن له وجها كقوله: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وأن له قدما حتى يضع رب العزة فيها قدمه، إلى أن قال: وأنه يهبط إلى سماء الدنيا بخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. نعم. وذكر هذا الكلام عنه القاضي أبو يعلى في كتاب إبطال التأويل. قال الخطيب: كان ابن جرير أحد العلماء يحكم بقوله ويرجع إلى رأيه، وكان قد جمع من العلوم ما لم يشرك فيه أحد من أهل عصره، وكان عارفا بالقرآن بصيرا بالمعاني، فقيها في أحكام القرآن، عالما بالسنن وطرقها صحيحها وسقيمها ونسخها ومنسوخها، عارفا بأقوال الصحابة والتابعين في الأحكام والحلال والحرام. قال أبو حامد الإصفرايني، اللي هو الشافعي الثاني، أبو حامد الإصفرايني هذا الشافعي الثاني: لو سافر رجل إلى الصين حتى يحصل له كتاب تفسير محمد بن جرير لم يكن كثيرا. لو سافر واحد إلى الصين يحصل كتاب التفسير لمحمد بن جرير لم يكن إيه كثيرا. وقال ابن خزيمة: ما أعلم على أديم الأرض أعلم من محمد بن جرير. قال الخطيب: سمعت علي بن عبد الله اللغوي يحكي أن محمد بن جرير مكث 40 سنة يكتب في كل يوم منها 40 ورقة. قلت: وكان له مذهب مستقل له أصحاب عليه، منهم أبو الفرج المعافى بن زكريا. ومن أراد معرفة أقوال الصحابة التابعين في هذا الباب فليطالع ما قاله عنهم في تفسير قوله تعالى: فلما تجلى ربه للجبل، وقوله: تكاد السماوات يتفطر من فوقهن، وقوله: ثم استوى على العرش، يتبين له أي الفريقين أولى بالله ورسوله، الجهمية المعطلة أو أهل السنة والإثبات، والله المستعان. قول إمام الشافعي في وقته الزنجاني، سعد بن علي الزنجاني، وهذا أيضا شرحنا أيضا منظومته، صرح بالفوقية بالذات فقال: وهو فوق عرشه بوجود ذاته، هذا لفظه. وهو إمام في السنة له قصيدة فيها معروفة أولها: تمسك بحبل الله واتبع الأثر، وهذه تم شرحها والحمد لله. وقال في شرح هذه القصيدة: والصواب عند الحق أن الله تعالى خلق السماوات والأرض، وكان عرشه على الماء مخلوقا قبل خلق السماوات والأرض، ثم استوى على العرش بعد خلق السماوات والأرض على ما ورد به النص ونطق به القرآن. وليس معنى استوائه أنه ملك واستولى عليه، لأنه كان مستوليا عليه قبل ذلك. سبحان الله، وكان مستولى على العرش قبل ذلك، وهو أحدثه، لأنه مالك جميع الخلائق ومستول عليها. وليس معنى الاستواء أيضا أنه ماس العرش أو اعتمد عليه أو طابقه، فإن كل ذلك ممتنع في صفته جل ذكره، ولكنه مستو بذاته على العرش بلا كيف كما أخبر عن نفسه. وقد أجمع المسلمون على أن الله هو العلي الأعلى، وذكر الكلام في ذلك رحمه الله والأدلة التي سبق بينها. طيب، قول الإمام أبي القاسم الطبري: اللالكائي، اللالكائي بفتح اللام الأولى والثانية، اللالكائي فتح اللام قليل، وهذه مأخوذة من صناعة إليه الألوك اللي هو بنسميه احنا عندنا اللكلوك، عارفين اللكلوك اللي بيوصف الرجل، أو كان هذا منسوب إليها الصناعة هذه، فهو اللالكائي، اللالكائي بفتح اللام الأولى واللام الايه الثانية. قول الإمام أبي القاسم الطبري ألا لكائن أحد أئمة أصحاب الشافعية رحمه الله في كتابه في السنة، وهو من أجل الكتب. وهنا أيضا في طنطا هنا الحمد لله فرغ من شرح هذا الكتاب، شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي رحمه الله. سياق ما جاء في قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، وأن الله عز وجل على عرشه في السماء، ثم ذكر قول من هذا قول من الصحابة والتابعين والأئمة، قال وهو قول عمر وعبد الله بن مسعود وأحمد بن حنبل، وعدد جماعة يطول ذكرهم، ثم ساق الأثار في ذلك عن عمر وعلي وابن مسعود وعائشة وابن عباس وأبي هريرة وعبد الله بن عمر وغيرهم. قول الإمام محيي السنة الحسين بن مسعود البغوي قدس الله روحه، قال في تفسيره الذي هو شجن في حلوق الجهمية والمعطلة. شوف يا أخي الإمام يكون عجيب، أئمة السنة سبحان الله، أئمة السنة أعزة، أعزة الأمة كلها معهم، ولو أنهم طائفة من 73 طائفة فعزوة. ابن القيم بيتكلم بعزوة، عزوة سبقته. ولهذا إذا فقدت القدوة في زمانك فلا تضعف، فإن من سبقك يكفيك ذكره من الصحابة والتابعين وأئمة الهدى المتقين. إذا قال واحد يا شيخ كل مشايخ مصر يقولون بالخروج على الحاكم الظالم، من اللي معاكم؟ بس أنت؟ أنا؟ لا، مع الرسول ومع الصحابة. كم عددهم؟ لقد حج النبي بأكثر من 100,000 صحابي ويزيد، مع التابعون، مع تابع التابعين، مع الأئمة الأربعة، مع الخلفاء الأربعة، مع كل هؤلاء. وإن كنت وحدك في بلدك أو في قريتك. طيب، قال البغوي في تفسير قوله يقول الذي هو شجن في حلوق الجميع المعطل، في سورة الأعراف في قوله ثم استوى على العرش، قال الكلبي ومقاتل استقرا، وقال أبو عبيدة صعدا، قال وأولت المعتزلة الاستواء بالاستيلاء، قال وأما أهل السنة فيقول الاستواء على العرش صفة الله بلا كيف، يجب على العبد أن يؤمن بذلك ويأكل العلم فيه إلى الله تعالى، يعني من جهة الكيف يعني. ثم حكى قول مالك الاستواء غير مجهول، ومراد السلف بقولهم بلا كيف هو نفي التأويل، يعني كيف الصفة، فإنه التكييف الذي يزعمه أهل التأويل، فإنهم هم الذين يثبتون كيفية تخالف الحقيقة، فيقعون في ثلاثة محاذير: واحد، نفي الحقيقة لأنهم لا علم لهم بها، اثنين، إثبات التكييف بالتأويل ولا علم لهم بذلك، ثلاثة، تعطيل الرب عن صفته التي أثبتها لنفسه وهو الاستواء الحقيقي. وأما أهل الإثبات فليس أحد منهم يكيف ما أثبته الله لنفسه ويقول كيفيته كذا وكذا حتى يكون قول السلف بلا كيف ردا عليه، وإنما رد على أهل التأويل الذي يتضمن التحريف والتعطيل، تحريف اللفظ وتعطيل المعنى. فصل في ذكر قول الإمام أحمد أصحابه رحمه الله، قال الخلال في كتاب السنة، وهذا والحمد لله سبق شرحه أيضا، هو من أجل كتب المسلمين. حدثنا يوسف بن موسى قال أخبرنا عبد الله بن أحمد قال قيل لي أبي ربنا تبارك وتعالى فوق السماء السابعة على عرش بين من خلقه وقدرته علمه بكل مكان، قال نعم لا يخلو شيء من علمه. قال الخلال واخبرنا عبد الملك بن عبد الحميد الميموني قال سألت أبا عبد الله أحمد عمن يقول إن الله تعالى ليس على العرش، فقال كلامهم كله يدور على الكفر. طيب، وروى أبو القاسم الطبري الشافعي في كتاب السنة له بإسناد عن حنبل قال قيل لأبي عبد الله ما معنى قوله ما يكون من نجوى ثلاثة إذا هو ربعهم وقوله وهو معكم، قال علمه محيط بالكل وربنا على العرش بلا حد ولا صفة وسع كرسيه السماوات والأرض. طيب يرحمك الله، وذكر كلام الخلال بما يؤكد ما سبق، والحمد لله هذا كتاب جليل. أطال النقل عن الخلال. نعم، قال رحمه الله وكلام أحمد في هذا كثير، فإنهم امتحن بالجهمية، والواحد إذا امتحن بقوم أجاد فيهم لأنه يصير خبيرا بهم، إذا امتحن بقوم وإذا امتحن بفتنة صار يجيدها. ولهذا تجد مثلا في عصرنا هذا يا أخواني أكثر كلام قيل في الخروج على السلاطين يمكن في هذا العصر، ورد الشبهات أوسع الشبهات ذكرت في الخروج على الحاكم الظالم كان في العصر هذا. اللي يقول لك الحسين، يقول لك ابن الزبير، يقول لك ده قول منسوب لمالك، واللي يقول لك أبو حنيفة، واللي يقول لك الشافعي، واللي يقول لك فلان، واللي يقول لك علان، واللي يقول لك ابن تيمية بيقول، وكل هذا يقتضي ردا. فصارت الشبهة هذه لما عشتها صارت أوسع الشبهات. كان زمان تكتفي بسطر واحد، ها؟ ولا نرى الخروج على متن ونطي أمورنا وإن جار. زمان كنت تقرأ ربع سطر، أجمع أهل السنة أن السلطان العزل بفسق، لا ده بقت إيه محنة وبلاء، فصرنا بقى العزل يجوز للسلطان فسق ولا ما يجوزش، وقول الأئمة وقول العلماء والإجماعات هذه المنقولة في هذا، وتحرير قصة آل سعود والرد على ذلك، وهل يجوز هذا؟ ها؟ ومعنا ربع سطر، معنا ربع سطر. نسأل الله عز وجل أن يهدي ضلال المسلمين. شغل الأمة يا إخوان، جاءوا لنقطة السنة هذه فشوهوا، شوهوها شوهوها. ولهذا لو تنظر إلى اعتقاد أهل السنة، شوف الثوري يقول يكون الرجل أهل السنة حتى يجتمع فيه عشر خصال، وبعدين ذكر لك واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة، في حوالي أقل من عشرة أسطر السنة عند الثوري، أقل من عشرة أسطر، وتريحونا خلاص أريحونا ونعلم الأمة عشرة أسطر. لا، إزاي؟ لابد تجد من يخرج عن السنة، فتحتاج بقى إلى الرد والبيان في كل مسألة. فممكن تأتي في عصر من العصور تتسع مسألة لم تكن متسعة من قبل، زي مسألة خلق القرآن في أحمد عند أحمد لم تكن إيه من قبل، ولم يبتلي الله أحدا بالجميع ما ابتلى أحمد رحمه الله، لهذا كان حريصا. ها نعم. وكلام واحد في هذا كثير، فانهم امتحن بالجهمية، وجميع المتقدمين من اصحاب على مثل منهاجه في ذلك، وان كان بعض المتأخرين منهم دخل في نوع من البدعة التي انكرها الامام احمد، ولكن الرعيل الاول من اصحابه كلهم وجميع ائمة الحديث قولهم قوله. طيب، ذكر ائمة اهل الحديث الذين رفع الله تعالى منارهم في العالمين وجعل لهم لسان صدق في الاخرين. انظر عزوتك يا اخي، انت مش وحدك، لست وحدك، شوف الائمة، وهذا بالاختصار. نعم. ذكر قول إمامهم وشيخهم الذي روى له كل محدث، ذكر قول إمامهم وشيخهم الذي روى له كل محدث، من هو؟ أبي هريرة رضي الله عنه. روى الدارمي عنه في كتاب النقض بإسناد جيد، قال لما ألقي إبراهيم عليه الصلاة والسلام في النار قال اللهم إنك في السماء واحد وأنا في الأرض واحد أعبدك. طيب، ذكر قول إمام الشام في وقته أحد أئمة الدنيا الأربعة، أبو عمرو الأوزاعي رحمه الله، روى البيهقي عنه في الصفات أنه قال كنا واتبعنا وتوافرون نقول إن الله عز وجل فوق عرشه، ونؤمن بما ورد به السنة من صفاته، وقد تقدم حكاية ذلك عنه. كنا واتبعنا وتوافرون نقول، يبقى إجماع أمة ولا لا؟ إجماع أمة. ذكر قول إمام أهل الدنيا في وقته عبد الله بن المبارك رحمه الله، وقد صح عنه صحة قريبة من التواتر أنه قيل له بماذا نعرف ربنا؟ قال بأنه فوق سماوات على عرشه بائن من خلقه. قول حماد بن زيد إمام وقته رحمه الله، تقدم عنه قول في الجهمية إنما يحاولون أن يقولوا ليس في السماء شيء، وكان من أشد الناس على الجهمية. قول يزيد بن هارون، كل دول محدثون يا أخوان. قال عبد الله بن الإمام أحمد في كتاب السنة، هذا الحمد لله سبق شرحه أيضا، حدثنا عباس، حدثنا شان ابن يحيى. يا اخواني، لو ما كان في مصر الا السنة الخلال، لو ما كان في مصر الا شرح اعتقاد اهل السنة والجماعة للكائي، لو ما كان في مصر الا السنة لعبد الله بن احمد، لو ما كان في مصر الا الشريعة الاجري، لو ما كان في مصر الا الابانة لابن بطة لكفى والله، بل اقول لو لم يكن في الكرة الارضية كتاب سنة الا كتابا من هذه الكتب لكفى. كيف ويا والحمد لله تملأ الدنيا موفورة، يا لها من حسرة، ومعظمهم من غباء حين تترك هذا المراثة كله وتذهب تقول لي الشيخ حسن البنا بيقول، الشيخ سيد قطب بيقول، ده احنا عندنا الشيخ فلان بيقول. شيخ فلان مين؟ شيخ فلان مين؟ ده ميراث أمة، من صحابة، من تابعين، من تابعي تابعين، من أئمة هدى، من مصابيح دجى، من محدثين، من فقهاء، من علماء. الواحد فيهم لو وضع في محيط، في محيط محيط لتأثر به، وبهدايتي واستقامتي والحمد لله. تسبح تذكره بالخير الشيطان البحر وتدعو له. قول يزيد بن هارون: قال عبد الله بن إمام أحمد في كتاب السنة وساق بسنده عن يزيد بن هارون قال: من زعم أن الرحمن العرش استوى على خلاف ما يقر في قلوب العامة فهو جهمي. قال شيخ الإسلام: والذي يقر في قلوب العامة هو ما فطر الله عليه الخليقة من توجهها لربها تعالى عند النوازل والشدائد والدعاء والرغبات إليه تعالى نحو العلو لا تلتفت يمنة ولا يسرى. أي واحد يخرج العام اللي ما قرأ في كتب يقول يا رب، صح يا رب، هذه فطرة. لا قرأ بقى اجتماع الجيوش الإسلامية ولا قرأ الكفية الشافية في، ما قرأ هذا، بس فطرة. نعم، من غير موقف وقفهم عليه، لكن فطرة الله التي فطر الناس عليها، وما من مولود إلا وهو يولد على هذه الفطرة حتى يجهمه وينقله. ما من مولود إلا وهو يولد على الفطرة حتى يجهمه وإيه؟ لأن النبي قال في الحديث: فأبواه يهودان وينصران. هنا برضو مجتمعوه إيه؟ حتى يجهمه مجتمعه أو يضلل بأي ضلال من هذه الضلالات وينقله للتعطيل من يقيض له. قال قول عبد الرحمن بن مهدي روى عنه غير واحد بإسناد صحيح أنه قال: إن الجهمية أرادوا أن ينفوا أن الله كلم موسى وأن يكون على العرش، أرى أن يستتابوا، فإن تابوا وإلا ضربت أعناقهم. هذا اعتقاد عبد الرحمن بن مهدي في الإيه؟ في الاستواء. قال ابن المديني: لو حلفت لحلفت بين الركن والمقام أني ما رأيت أعلم من عبد الرحمن بن مهدي. يكفيك هذا، وهو على اعتقاد السنة في كل شيء. نعم، واحد، هذا اعتقاد مين؟ عبد الرحمن بن مهدي. قول سعيد بن عامر الضبعي إمام أهل البصرة على رأس المائتين رحمه الله، روى ابن أبي حاتم عنه في كتاب السنة أنه ذكر عنده الجهمية، فقال، هذا أيضا شرحناه أيضا السنة لابن أبي حاتم، فقال: هم شر قولا من اليهود والنصارى، وقد أجمع أهل الأديان مع المسلمين على أن الله على العرش، وقالوا هم ليس على العرش شيء. يعني أهل الأديان نصارى اليهود لا ينفون علو الله. قول عباد بن العوام أحد أئمة الحديث بواسط رحمه الله قال: كلمت بشر المرسية وأصحابه فرأيت آخر كلامهم يقولون: ليس في السماء شيء، أرى والله ألا يناكحوا ولا يورثوا. وذكر قول عبد الله بن مسلمة القعنبي شيخ البخاري أيضا قال: بيان بن أحمد كنا عند القعنبي فسمع رجل من جميع يقول: الرحمن العرش استولى. فقال القعنبي: من لا يوقن أن الرحمن على العرش استوى كما تقر في قلوب العامة فهو جهمي. طيب، قول علي بن عاصم شيخ الإمام أحمد صح عنه أنه قال: ما الذين قالوا إن الله سبحانه إن لله سبحانه ولدا، ما الذين قالوا إن لله سبحانه ولدا أكثر من الذين قالوا إن الله سبحانه لم يتكلم. وقال: احذروا من المريسي وأصحابه فإن كلامهم مزدندقة، وأنا كلمت أستاذهم فلم يثبت أن في السماء إلها. قول وهب بن جرير صح عنه أنه قال: إياكم ورأي جهم فإنهم يحاولون أن ليس في السماء شيء، وما هو إلا من وحي إبليس، وما هو إلا الكفر. الله المستعان، الله المستعان. وقال البخاري في كتاب خلق الأفعال وقال وهب بن جرير: الجهمية الزنادقة إنما يريدون أن ليس على العرش استوى. طيب، قول عاصم بن علي أحد شيوخ النبل شيخ البخاري وغيره أحد الأئمة الحفاظ الثقات، حدث عن شعبة وابن أبي ذئب والليث رحمهم الله، قال الخطيب: وجه المعتصم من يحرز مجلسه في جامع الرصافة، وكان عاصم مجلس على سطح الرحبة ويجلس الناس في الرحبة وما يليها، فعظم الجمع مرة جدا حتى قال 14 مرة: حدثنا الليث بن سعد والناس لا يسمعون لكثرتهم، فحضر المجلس فكان 20 و100 ألف رجل، 120 ألفا. قال يحيى بن معين: فيه عاصم بن علي شيخ البخاري هو سيد المسلمين. الله أكبر. طيب، قول الإمام عبد العزيز بن يحيى الكناني صاحب الشافعي رحمه الله له كتاب في الرد على الجهمية وبشر المريسي، لعله كتاب المناظرة الحيد، له كتاب، وهذا الحمد لله شرحناه أيضا، كتاب قيم ماتع، له كتاب في الرد على الجهمية، قال فيه باب قول الجهمية في قوله تعالى الرحمن على العرش استوى. زعمت الجهمية أن معنى استوى استولى من قول العرب استوى فلان على مصر يريدون استولى عليها. قال فيقال له هل يكون خلق من خلق الله أتت عليه مدة ليس بمستول عليه؟ فإذا قال لا قيل له فمن زعم ذلك فهو كافر. فيقال له يلزمك أن تقول إن العرش أتت عليه مدة ليس الله بمستول عليه، وذلك لأنه أخبر سبحانه أنه خلق العرش قبل السماوات والأرض ثم استوى عليه بعد خلقهن. انتبهوا أخواني، خلق العرش قبل السماوات والأرض صح، والاستواء بعد السماوات والأرض، فيلزمك أن تقول المدة التي كان العرش فيها قبل خلق السماوات والأرض ليس الله تعالى بمستول عليه فيها. هذا يلزمك، يلزمك أن تقول هذا، وطبعا هذا لا يقره هو. ثم ذكر كلاما طويلا في تقرير العلو والاحتجاجي عليه. ذكر قول جرير بن عبد الحميد شيخ إسحاق بن راهويه أيضا قال كلام الجهمية أوله عسل وآخره سم، وإنما يحاولون أن يقولوا ليس في السماء إله. أول عسل تنزيه هذا العسل، نحن ننزه الله عن كل نقص، هذا العسل. طيب كيف تنزه؟ التعطيل، هذا السم. ونقول كلام أهل الأهواء أوله عسل وآخره سم. ذكر قول عبد الله بن الزبير الحميدي أيضا أحد شيوخ النبل شيخ البخاري إمام أهل الحديث والفقه في وقته، وهو أول رجل افتتح به البخاري صحيحة، قال حدثنا الحميدي قال وما نطق به القرآن والحديث مثل قوله تعالى وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعلوا بما قالوا بل يده مبسوطتان، ومثل قوله تعالى والسماوات مطوية بيمينه، وما أشبه هذا من القرآن والحديث لا نزيد فيه ولا نفسره، ونقف على ما وقف عليه القرآن والسنة ونقول الرحمن على العرش استوى، ومن زعم غير هذا فهو مبطل جهمي. وليس مقصود السلب بأن من أنكر لفظ القرآن يكون جهميا مبتدعا فإنه يكون كافرا زنديقا، وإنما مقصود من أنكر معناه وحقيقة. قول نعيم بن حماد الخزاعي أحد شيوخ النبل شيخ البخاري أيضا، هو هنا ضبطها بالنبل، النون مشددة مع الفتح والباء مع الفتح، النبل. قال في قوله ومعكم معناه لا يخفى عليه خافية بعلمه، ألا ترى إلى قوله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا ورابعهم، أراد ألا تخفى عليه خافية. قول عبد الله بن أبي جعفر الرازي أيضا ذكر قوله، قال صالح بن الضريس جعل عبد الله بن أبي جعفر الرازي يضرب قرابة له بالنعل على رأسه يرى رأي جهم ويقول لا حتى تقول الرحمن على عرش استوى، بائن من خلق، يضربه بالنعل على رأسه، لازم تقول الرحمن على عرش استوى بائن من خلق. يا الله يا أخوان شوفوا شدة أهل السنة سبحان الله. قاله ابن أبي حاتم في كتاب الرد على الجهمية. قول الحافظ أبي معمر القطيعي ذكر ابن أبي حاتم عنه أنه قال آخر كلام الجهمية أنه ليس على السماء إله. قول بشر بن وليد وأبي يوسف رحمه الله أيضا ذكر مثل هذا. قول سفيان بن عيينة أيضا قال ثم استوى على العرش صعدا. قول أيضا خالد بن سليمان أبي معاذ البلخي أحد الأئمة رحمه الله تعالى أيضا ذكر عنه هذا. قول إسحاق بن راهويه إمام أهل المشرق نظير أحمد رحمهم الله قال حرب في عقيدته، قلت لإسحاق بن راهويه قول الله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا وربع، قال كيف تقول فيه؟ قال حيثما كنت فهو أقرب إليك من حبل الوريد وهو بائن من خلقه. ثم قال وأعلى شيء من ذلك وأثبته قول الله عز وجل الرحمن على العرش استوى. طيب قول حافظ الإسلام يحيى بن معين روى ابن بطة عنه في الإبانة بإسناده قال إذا قال لك الجهمي كيف ينزل فقل كيف صعد. سبحان الله. قول الإمام حافظ أهل المشرق وشيخ الأئمة عثمان بن سعيد الدارمي قال فيه أبو الفضل القراب ما رأيت مثل عثمان بن سعيد ولا رأى عثمان مثل نفسه. طيب قال في كتابه النقد على بشر وقد اتفقت الكلمة من المسلمين أن الله تعالى فوق عرشه فوق سماواته. نعم. طيب ذكر أيضا كلاما طويلا عنه قال قول قتيبة بن سعيد الإمام الحافظ أحد أئمة الإسلام وحفاظ الحديث من شيوخ الأئمة الذين تجملوا بالحديث عنهم. قال أبو العباس السراج سمعت قتيبة بن سعيد يقول هذا قول الأئمة في الإسلام والسنة والجماعة نعرف ربنا سبحانه بأنه في السماء السابعة على عرشه كما قال تعالى الرحمن على العرش استوى. قول عبد الوهاب الوراق أحد الأئمة الحفاظ وقد أثنى عليه الأئمة وقيل لأحمد من نسأل بعدك قال عبد الوهاب وهو من شيوخ النبل. قال عبد الوهاب وقد روى حديث ابن عباس ما بين السماء السابعة إلى كرسي 7000 نور وهو فوق ذلك ومن زعم أن الله هنا فهو جهمي خبيث إن الله فوق العرش وعلمه محيط بالدنيا والآخرة. هذا الحديث وإن كان أظنه لا يصح لكن المهم يعنينا الاعتقاد. قول خارجة بن مصعب قال عبد الله بن أحمد في كتابه السنة وساق بسنده عن خارجة قال الجهمية كفار أبلغ نساءهم أنهن طوالق لا يحللن لهم لا تعود مرضاهم ولا تشهد جنائزهم ثم تلا طه إلى قوله الرحمن على عرش استوى. أبلغ نساءهم أنهن إيه طوالق. قول إمامي أهل الحديث أبي زرعة وأبي حاتم رحمهم الله قال عبد الرحمن بن أبي حاتم سألت أبي وأبا زرعة عن مذاهب أهل السنة في أصول الدين وما أدرك عليه العلماء في ذلك فقال أدركنا العلماء في جميع أنصار حجازا وعراقا ومصرا وشاما ويمنا فكان من مذهبهم فذكر المذهب كله وقد سبق شرحه والحمد لله أيضا إلى أن قال ثم ذكر عن أبي زرعة رحمه الله تعالى أنه سئل عن تفسير قول الرحمن على العرش استوى فغضب وقال تفسيرها كما تقرأ هو على العرش استوى وعلمه في كل مكان من قال غير هذا فعليه لعنة الله. ثم ذكر قول إمام أهل الحديث علي بن المديني شيخ البخاري بل شيخ الإسلام قال البخاري علي بن المديني سيد المسلمين قال البخاري لو قيل لي ماذا تشتهي لقلت قلبا خاليا وعلي بن المديني وأنا أسأله. الله أكبر. يا شوف تخيل ما يكون أمية البخاري علي بن المديني يبقى من هو بقى علي بن المديني. قيل له ما قول الجماعة في الاعتقاد قالوا يثبتون الكلام الرؤية ويقولون إن الله تعالى على العرش استوى. فقيل له ما تقول في قول تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم فقال اقرأ أول الآية يعني بالعلم ألم ترى أن الله يعلم لأن أول آية ألم ترى أن الله يعلم. طيب قول سنيد بن داود شيخ البخاري رحمهم الله قال أبو حاتم الرازي الواحد بيترجم له بالبخاري بيترجم له بالتلميذ لأن التلميذ أشهر من الشيخ فيقال هذا شيخ البخاري ساق بسنده قيل للسنيد بن داود هو على عرشه بين من خلقه قال نعم ألم تسمع قوله تعالى وترى الملائكة حافلة من حول العرش. قول الإمام إمام أهل الإسلام محمد بن إسماعيل البخاري قال في كتاب التوحيد من صحيحه باب قول الله عز وجل وكان عرشه على الماء وهو رب العرش العظيم قال أبو العلي استوى إلى السماء ارتفع فسواهن يعني خلقهن وقال مجاهد استوى يعني على العرش. ثم ساق البخاري وحديث زينب بنت جحش رضي الله عنها أنها كانت تفخر عن نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم فتقول زوج كنا أهالي كنا وزوجني لهم فوق 7 سماوات. وذكر تراجم أبواب هذا الكتاب الذي ترجمه بكتاب التوحيد ورد على الجميع ردا على أقوال الجميع التي خالفوا بها الأمة. نعم. طيب الأذان. وذكر تراجم البخاري في صحيحه التي تدل على علو الله ورد على الجهمية. نعم هذا كلام صحيح أيضا كلام صحيح. قال قول مسلم بن الحجاج ذكر قول مسلم وقال يعرف قوله في السنة من سياق الأحاديث التي ذكرها ولم يتأولها ولم يذكر لها تراجم كما فعل البخاري، ولكن فردها بلا أبواب كما في كتاب الإيمان، وذكر حديث الجارية وحديث النزول نزول الرب سبحانه. قول أبي عيسى الترمذي قال في جمعه لما ذكر حديث أبي هريرة لو أدلى أحدكم بحبل لهبط على الله، قال معناه لهبط على علم الله، قال وعلم الله وقدرته وسلطانه في كل مكان وهو على عرش كما وصف نفسه في كتابه. وقال إن في حديث إن الله يقبل الصدقة ويأخذها بيمينه، قال غير واحد من أهل العلم في هذا الحديث وما يشبهه من الصفات ونزول الرب تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا، قالوا قد ثبتت الروايات في هذا ويؤمن بها ولا يتوهم ولا يقال كيف. هكذا روي عن مالك وابن عيينة وابن مبارك أنهم قالوا في هذه الأحاديث أمروها كما جاءت. وقال وهذا قول أهل العلم من أهل السنة والجماعة، وأما الجهمية فأنكرت هذه الروايات وقالوا هذا تشبيه. طيب قول الحافظ أبي بكر الأجري إمام عصري في الحديث والفقه، طبعا هذا كلام الأجري ما سبق معنا والحمد لله أكثر من أن يحصى في كتاب الشريعة. قول الحافظ أبي الشيخ عبد الله بن محمد بن حيان الأصبهاني قال في كتاب العظمة ذكر عرش الرب تبارك وتعالى وكرسيه وعظم خلقهما وعلو الرب جل جلاله فوق عرشه، ثم سقى كثير من الأحاديث. أيضا ذكر قول الحافظ زكريا بن يحيى الساجي إمام أهل البصرة، وذكر قول السجزي رحمه الله، وذكر قول الصابوني، وذكر قول الطحاوي يقول وهو إمام الحنفية في وقت في الحديث والفقه ومعرفة أقوال السلف، قال في العقيدة التي له وهي معروفة عن الحنفية ذكر بيان السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن حسن الشيباني، نقول في توحيد الله معتقدين، إلى أن قال أن الله واحد، إن الله واحد لا شريك له ولا شيء مثله، ما زال بصفته قديما قبل خلقه، إلى أن قال رحمه الله والعرش والكرسي حق كما بيّن في كتابه، فجلاله مستغنى عن عرشه وما دونه محيط بكل شيء وفوقه، وذكر سائر الاعتقاد، إلى أن قال رحمه الله ذكر أئمة أهل التفسير. قال وهذا باب لا يمكن استيعابه لكثرة ما يوجد من كلام أهل السنة في التفسير، وهو بحر لا ساحل له، وإنما نذكر طرفا منه يسيرا يكون منبها على ما وراءه، ومن أراد الوقوف عليه فهذه تفسير السلف وأهل السنة موجودة، فمن طلبها وجدها. ونحن أيضا نقول ما ذكره رحمه الله تعالى كثير، وإنما ننتقي بعضه من هؤلاء ما ورد عن مجاهد صفحة 392، روى البيهقي من طريق شبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله عز وجل وقربناه نجيا قال بين السماء السبعة وبين العرش 70,000 حجاب، فما زال يقرب موسى حتى كان بينه وبينه حجاب واحد، فلما رأى مكانه وسمع صريف القلم قال رب أرني أنظر إليك. وقال البخاري في صحيحه قال أبو اللالاء عالية استوى إلى السماء ارتفعا، وقال مجاهد استوى على العرش، وقال مجاهد فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، قال هم في هذه الأمة يتركبون كما تركب الحمر والأنعام في الطرق، ولا يستحيون الناس في الأرض ولا يخافون الله في السماء. وذكر كلام قتادة وكلام الحسن وكلام مقاتل وكعب الأحبار، وكل هؤلاء من علماء التفسير، وكلام ابن جرير وسبقة وكلام ايه طيب والبغوي ايضا سبق كلامه. طيب قال اقوال أئمة اللغة والعربية الذين يحتج بقولهم فيها، ذكر قول أبي عبيدة معمر بن المثنى، هذا من أئمة اللغة، ذكر البغوي عنه في معالم التنزيل في قوله تعالى ثم استوى إلى السماء قال أبو عبيدة صعدا. نعم. طيب قول أبي عبد الله محمد بن الأعرابي قال ابن عرفة في كتاب رد على الجميع وساق بالسند حدثنا داود بن علي قال كنا عند ابن الأعرابي فأتاه رجل فقال له ما معنى قوله تعالى الرحمن على عرش استوى، فقال هو على عرشه كما أخبر، فقال أبا عبد الله إنما معناه استولى، قال اسكت لا يقال استولى على الشيء إلا ويكون له مضاد، فإذا غلب أحدهما قيل استولى كما قال النبغة إلا لمثلك أو من أنت سابقه سبق الجواد إذا استولى على الأمد. طبعا من الذي كان يغالب الله حتى استولى؟ قال الخليل بن أحمد، هذا من أئمة اللغة، استوى إلى السماء، ارتفع إلى السماء. وفي هذا كفاية من ذكر أئمة اللغة. أقوال الزهاد والصوفية أهل الاتباع والتفهيم، طبعا سبقا احنا بينا أنه ويوجد من الصوفية من كان على السنة، لكن نقول لا حاجة لنا إلى هذا المصطلح أصلا، ويكفينا السنة والإسلام. طيب، ذكر منهم قول سليمان التيمي، قال البخاري في كتاب خلق أفعال العباد وساق بسنده عن سليمان: سمعته يقول: لو سئلت أين الله لقلت في السماء، ولو سئلت أين كان العرش قبل السماء لقلت على الماء، ولو سئلت أين كان عرشه قبل الماء لقلت لا أدري. طيب، وذكر كلام أيضا بعض هؤلاء الزهاد، وفيما ذكرناه كفاية في هذا. طيب، قال أقوال الشارحين لأسماء الله الحسنى، من صنف؟ فقال ذكر منهم القرطبي، قال: وقد كان الصدر الأول لا ينفون الجهة، بل نطقهم والكاف بإثباتها لله تعالى، كما نطق الكتاب وأخبار الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم ينكر أحد من السلف الصالح أنه استوى على العرش حقيقة، وخص العرش بذلك دون غيره لأنه أعظم مخلوقاته، وإنما جهل كيفية الاستواء فإنه لا تعلم حقيقته، كما قال مالك: الاستواء معلوم والكيف مجهول، والسؤال عن كيف بدعة. وكذلك قالت أم سلمة. قال أقوال أئمة أهل الكلام من أهل الإثبات المخالفين للجهمية والمعتزلة والمعطلة: قول ابن كلاب إمام الطائفة الكلابية كان من أعظم أهل الإثبات الصفات والفوقية وعلو الله على العرش، منكرا لقول الجهمية، وهو أول من عرف عنه إنكار قيام الأفعال الاختيارية بذات الرب، وأن القرآن معنى قائم بذات، لكنه مع ذلك أثبت علو الله سبحانه وتعالى. وقول أبي الحسن الأشعري، وهذا موجود في كتابه، نذكر كلامه فيما وقفنا عليه من كتبه كالموجز والإبانة والمقالات، ومن أقلوا عنه أعظم ناس انتصارا له هو الحافظ ابن عساكر، فذكر في الإبانة أيضا علو الله سبحانه وتعالى، فقال: قال وقول صلى الله عليه وسلم إن الله ينزل إلى السماء الدنيا إلى آخره، وأنا ذاكر ذلك إن شاء الله بابا بابا، وبه المعونة والتأييد ومنه التوفيق والتسديد إلى أن قال رحمه الله تعالى أيضا: ونصدق بجميع الروايات التي رواها أهل النقل من النزول إلى سماء الدنيا، وأن رب تعالى يقول: هل من سائل، هل من مستغفر، وسائر ما نقلوه وأثبتوه، خلافا لما قاله أهل الزيغ والتضليل. نعم، وذكر كلامه في الإبانة، ولعل الله يسر إن شاء الله بشرحها. وذكر أيضا كلام الباقلاني، هذا ذكر إيه؟ مقالات أهل الكلام. نعم. طيب، حتى الشعراء قالوا ذلك. قول شعراء الإسلام من الصحابة رضي الله عنهم: قال حسان بن ثابت شاعر الرسول صلى الله عليه وسلم: شهدت بإذن الله أن محمدا رسول الذي فوق السماوات من علو، وأن أبا يحيى ويحيى كلاهما له عمل من ربه متقبل، وأن أخ الأحقاف إذا قام فيهم يقول بذات الله فيهم ويعدل. محمدا رسول الذي فوق السماوات. نعم، وذكر أيضا قول بعض الشعراء من الصحابة ومن غيرهم. ثم قال رحمه الله تعالى: ذكر أقوال الفلاسفة المتقدمين والحكماء الأولين، فإنهم كانوا مثبتين لمسألة العلو والفوقية مخالفين لأرسطو وشيعته، وقد نقل ذلك أعلم الناس بكلامهم وأشهرهم اعتناء بمقالاتهم ابن رشد الحفيد. فقال في كتاب مناهج الأدلة القول في الجهة وأما هذه الصفة فلم يزل أهل الشريعة في أول أمر يثبتونها لله سبحانه حتى نفت المعتزلة ثم تبعهم على فيها متأخر أشعرية كأبي المعالي ومن اقتدى بقوله. وظاهر الشرع وظواهر الشرع كلها تقتضي إثباتها لله تعالى. قال تعالى الرحمن على العرش استوى. قال ذكر أقوال الجن المؤمنين المثبتين حتى الجن آمنوا بهذا. قال تعالى قل أوحي إلي أن استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به. وقال في آية أخرى حكاية عنهم لما ولوا إلى قوم المنذرين فقالوا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. وهذا موجود في القرآن فقد آمنوا به. ذكر قول النمل حتى النمل. نعم فأخبر الله تعالى عن النمل أنه ركب فيه مثل هذا الشعور والنطق ولا سيما هذه النملة التي جمعت في هذا الخطاب بين النداء والتعيين والتنبيه والتخصيص والأمر وإضافة المساكن إلى أربابها والتجائهم إلى مساكنهم فلا يدخلون على غيرهم من الحيوانات مساكنهم والتحذير والاعتذار بأوجز خطاب وعد بلفظ. ولذلك حمل سليمان التعجب من قولها على التبسم على التبسم. وأحرى بهذه النملة وأخواتها من النمل أن يكونوا أعرف بالله من الجهمية. وقد دل على هذا مرار الطبراني في معجمه قال حدثنا كذا وساق بسنده أن سليمان خرج هو وأصحابه يستسقون فرأى نملة قائمة رافعة أحد قوائمها تستسقي فقال لأصحابه ارجعوا فقد سقيتم إن هذه النملة استسقت فاستجيب له. الشاهد رأى نملة قائمة رافعة أحد قوائمها تستسقي حتى النمل سبحان الله. وفي هذا الباب قصة حمر الوحش المشهورة التي ذكرها غير واحد أنها انتهت إلى الماء لتردة فوجدت المناجل. والمناجل يكون في الحشية جمع منجل وهو الذي يقضى به العود من الشجر. مناجل معرفينها أنتوا مستمشى آرف والحاجات دي. فتأخرت عنه فلما جهد العطش رفعت رأسها إلى السماء وجأرت الله سبحانه بصوت واحد فأرسل الله السماء بالمطر حتى شربت وانصرفت. ختم قائلا رحمه الله فصل. ولعل قائلا يقول كيف يحتج علينا في هذه المسألة بأقوال من حكيت قوله ممن ليس قوله حجة فأجلبت بها ثم لم تقنع بذلك حتى ذكرت أقوال الشعراء ثم لم يكفك ذلك حتى جئت بالجن ثم لم تقتصر حتى استشهدت بالنمل وحمر الوحش فأين الحجة في ذلك كله؟ وجواب هذا القائل أن نقول قد علم أن كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وسلم بي عليه الصلاة والسلام والصحابة والتابعين رضي الله عنهم ليس عندكم حجة في هذه المسألة إذ غايت أقوالكم عندكم أن تكون ظواهر سمعية وأدلة لفظية معزولة عن اليقين متواترها يدفع بالتأويل وآحادها يقابل بالتكذيب. فنحن لم نحتج عليكم بما حكيناه وإنما كتبناه لأمور منها أن يعلم بعض ما في الوجود ويعلم الحال من هو به جاهل ومنها أن يعلم أن أهل الإثبات أولى بالله سبحانه ورسوله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين وأئمة الإسلام وطبقات أهل العلم والدين من الجهمية المعطلة ومنها أن نعرف الجهمية النافي لمن خالف من طائف المسلمين. خالفت من؟ وعلى من شهد بالتشبيه والتمثيل وعلى من أسجل بالتكفير وعرض من مزق من الأئمة. تتكلم في مين؟ تسب مين؟ تسب الصحابة والتابعين والأئمة. ومنها أن نعرف عساكر الإسلام. الله أكبر. اسمع بقى الكلام الجميل عشان نختم هو نختم يا أسأل الله أن يجعل لنا عند خاتمتي دعوة مقبول. ومنها أن نعرف عساكر الإسلام والسنة وأمراءها. عساكر الإسلام أمراء عساكر الإسلام والسنة عساكر السنة أمراء السنة وعساكر البدع والتجهم. هذا قصد لابد أن يربي عليه الشيخ الطلاب. لابد الناس تقول فلان تقول من شيخ فلان شيخ فلان هذا اللي بيرد على الإخوان واللي بيرد على التبيه واللي بيرد على جميع. شيخ هذا اللي بيقول إن دول على الباطل الشيخ هذا اللي لا يرى الأحزاب الشيخ هذا اللي لا يرى الخروج على السلاطين الشيخ هذا الذي الشيخ ده راجل ده برد على الشعراوي يا راجل ده برد على القرضاوي ده مش حقه حد ده لا حقه شعراوي ولا قرضاوي ولا غزالي ولا ايوه احسنتم جزاكم الله خيرا تمام وصلت الرساله. هذا ينبغي ان تعرفه الامه إنما الشيخ المراوغ ما تقول في فلان ده قمة وقامة، ما تقول في علان دعوني يا أخوان انتبهوا بارك الله فيكم للعلم وهذا اعلموا العلم واتركوا هذه الأشياء يا شيخ، اترك هذه الأشياء تعلم بس. طيب وهذا من العلم، هذا من العلم يخرج من ضئض هذا أقوام يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، من اللي قال كده؟ إذن ما بئس أخو العشيرة، من الذي قال هذا؟ من الذي قال تبت يد أبي لهب وتب؟ سبحان الله. ليتحيز المقاتل إلى إحدى الفئتين على بصيرة. أيوة اعرف عساكر مين؟ السنة وعساكر يا أبا خديجة البدعة يا أبا خديجة. ليتحيز المقاتل إلى إحدى الطائفتين على بصيرة من أمره، ليعرف إذا كان من أهل البدع أو من أهل السنة، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، وإن الله لسميع عليم. ومنها أن نعرف الجميع النافي لمن قد بارز بالعداوة وبغى الغوائل وأصعر نار الحرب ونصب القتال. أفيظن أفراخ المعتزلة ومخانيث الجهمية ومقلد اليونان أن يضع لواء رفعه الله وينقص علما نصبه الله ويهدم بناء شاده الله ورفعه ويقلقل جبالا راسيات شادها وأرساها ويطمس كواكب نيرات أنارها وأعلاها. هيهات هيهات هيهات هيهات هيهات هيهات يا أفرخ المعتزلة ويا مخانيث الجهمية ويا مقلد اليونان أن تضعوا لواء رفعه الله وأن تنكسوا علما نصبه الله وأن تهدموا بناء شيده الله وأن تقلقلوا جبالا راسيات شادها وأرساها وأن تطمسوا كواكب نيرات أنارها وأعلاها. هيهات هيهات، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمره فإذا هو زاهق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. بئس ما منتهم أنفسهم لو كانوا يعقلون ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ولو شئنا لأتينا على هذه المسألة بألف دليل، ولكن هذه نبذة يسيرة جدا من كثير، قليل هو يقال له قليل، ومن هداه الله فهو المهتدي، ومن يضلل الله فما له من سبيل. أسأل الله بمنه وكرمه وعظيم فضله في هذا اليوم يوم الأربعاء بمسجد قباء بطنطا الموافق غرة ربيع الآخر الثاني لعام 1436 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، أسأل الله أن يجزي ابن القيم خير ما جزع لمن في هذه الأمة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيه وأن يجزي شيخ الإسلام وأن يجزي أئمة المسلمين عنا خير الجزاء بما علمونا وبصرونا وارشدونا ووجهونا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون قراءتنا لكتبهم في ميزان حسناتهم وحسناتنا، وأن يرزقنا الله عز وجل وإياكم السير على ضربهم والإنتاج بمنهجهم، وأن يجعلنا للسنة محققين ولمسائلها عارفين ولخطامها قائدين آخذين، ولا يحرفنا الله سبحانه وتعالى عن منهج الأولين، وأن يقبضنا إليه سالمين مسلمين مؤمنين محسنين غانمين رابحين سائرين على ضرب هؤلاء إلى أئمة يا رب العالمين. اللهم لا تحرمنا منهم في الدنيا وآخرة، لا تحرمنا منهم في الدنيا من كتب الشهادين ولا في آخرة من رؤيتهم وصحبتهم. اللهم نسألك يا أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين في هذا المسجد أن تجعلنا ممن يورث في كتب السنة إلى أن نلقاك، وأن يجزي القائمين عليه خير الجزاء. وأخص بالذكر أبا محمد، هذا الرجل الذي عرفناه الحمد لله متبنيا للسنة داعيا إليها، أخانا إيهاب، وأن يوفق أخانا السيد أيضا الطش، وأن يوفق أخانا صبحي، وأن يوفق كل القائمين على هذا المسجد وأبا سفيان وكل العاملين فيه، أن يوفقهم وأن يحبب عليهم السنة وأن يرزقهم محبة أهلها والعمل لهم، وأن يبارك في أولادهم وفي أولادكم جميعا. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.